بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والافتراء، وباعتبار أن الافتراء الكذب على الله من أعظم الذنوب، من أعظم المظالم، والافتراء على الله الكذب هو السبب في كل المآسي التي تعيش فيها البشرية. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب يخربون دين الناس، يخربون فطرهم، يخربون أخلاقهم. وبالتالي كما قال يعني جبران، فقاتل النفس مقتول، يبين الجور الواقع في البشرية، فقاتل النفس مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. قاتل الروح، قاتل يعني مزيف الدين، هو قاتل الروح، قاتل الأخلاق. فهذا لا يكتفون فقط بعدم إعدامه وعدم الحكم عليه بما يحكمون على قاتل الجسد، وإنما يكرمونه ويهبونه أموالهم ويهبونه قلوبهم ويهبونه عقولهم. البعض عندما يقف أمام هؤلاء علماء السوء يقف وكأنه أمام إله يخطب عليه وأمام رسول الله. يعني هؤلاء حتى يعني كما ذكر القرآن الكريم، هؤلاء عندما يتشبعون بتلك الافتراءات تقول لهم، يأتي الشخص ينصحهم ويقول هناك الله تعالى يقول، فيعرضون فيضيفون إلى الكذب الإعراض عن آيات الله، الإعراض عن القرآن الكريم، حتى الإعراض عن الأحاديث الصحيحة. الآن مثال بسيط تأتيهم لما ورد، هم يدافعون عن معاوية وكتبوا الكتب فيه، فتقول هذه أحاديث صحيحة على مبانيكم ورواها الثقات الذين تعتمدونها، ومع ذلك يرمون كل تلك الأحاديث. لماذا؟ لأنهم بنوا دينهم على أن هذا الأمر كذا، مثل ما قال ابن تيمية أو قال غيره من سلفه، أن معاوية هو باب لأصحاب رسوله، فإذا تكلم الناس فيه وبالتالي صاروا يدافعون عنه، حتى برد أحاديث رسول الله الصحيحة الواضحة، حتى بما ورد عن كبار الصحابة في شأنه، وبالتالي أصبح هدفا والإعراض. وطبعا عندما نقول الحديث هم يعرضون عن القرآن آيات واضحة جدا في حكم الطلقاء وفي حكم أولئك القرشيين أبو سفيان وغيره الذين فعلوا ما فعلوا. الله تعالى يصف بأن هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا، وصلوا إلى مرحلة الضلال المطلق، وورد حتى في الروايات ما يدل على نفاقه، مثل ما ذكر عمار بن ياسر وغيره، ومع ذلك هؤلاء يعرضون يرمون تلك الآيات وتلك الأحاديث. وبالتالي هذا افتراء. عندما الشخص لا يسلم نفسه لله تسليما مطلقا سيقع في مثل هذه الأمور. هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن الأمة سيحكمها أهل الملك العضوض، ولكنهم يدافعون عنه ويعتبرون حتى معاوية يسمونه ملك ورحمة، يقول هذا ملك عادل وملك يعني. وبالتالي طبعا عندما يقول هذا الكلام البعض يقول تلك أمة وذلك تاريخ. لا، القضية ليست ملك وتاريخ، لأن هؤلاء يشرعون، يقولون الإسلام هو الذي يقول هذا، يعني النظام السياسي الإسلامي يعني مثله معاوية، كما كتب يعني أبو يعرب المرزوقي وغيره، يعني مثله معاوية وطبق النظام الإسلامي. وهكذا أتى الكثير ليذكر هذا الأمر، لأحد قادة الإخوان كتب كتاب عن معاوية، إخوان مسلم الذين يدعون إلى الحاكمية الإلهية. كيف تدعو إلى الحاكمية الإلهية وأنت تثني على معاوية؟ يعني هل يمكن لعاقل أن يجمع بين هذين الأمرين؟ يعني ولهذا يعني السيد قطب لما كان صادقا في دعوته للحاكمية الإلهية ماذا فعل؟ كتب عن معاوية كلام شديد، يعني وصلوا بهم يعني بعضهم حتى إلى تكفيره، وأفتى ابن باز في شأنه فتاوى. لماذا؟ لأنه تكلم في معاوية. طبعا لماذا؟ لأنه مبني على أساس صادق مع نفسه، الحاكمية الإلهية يمثلها القرآن الكريم. ولهذا رأينا كيف أثنى عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي، وأثنى على تفسيره بناء على صدقه مع نفسه. طبعا هو لم يعايش أحداثنا، لو كان سيد قطب حيا بيننا ورأى ما فعله اليمن لسلم يده ليد أنصار الله، هو صادق مع نفسه. ولكن طبعا إخوان كثير انحرفوا عنه، وهم إخوان أنفسهم بما فيهم القرضاوي ينكرون على سيد قطب. لماذا؟ لأنهم مدوا أيديهم للسعودية ومدوا أيديهم لجهات معينة، ولذلك خالفوا ذلك الفكر الصافي الجميل. طبعا لا نقول أنه فكر معصوم، ولكن بحدود ما كان متاحا له في ذلك الحين، لم تظهر لا الجمهورية الإسلامية ولم تظهر حزب الله ولا أنصار الله، ولم يظهر كل هذه الأمور، ومع ذلك كان له كلام راقي جميل. طبعا البعض من متطرفين استغلوا بعض كلماته أو فهموها فهما خاطئا، لكن معانيه في الحاكمية سليمة. إذن هنا نتكلم عن الانسجام الفكري، أن هناك من يعيش التناقض، يدعو للحاكمية الإلهية ويتحدث عن العدالة وغيرها، ثم يتبنى الظلمة ويتبنى مفكرين ظلمة ويتبنى تاريخا ظالما. كيف ينسجم هذا الأمر؟ إذا كنت تتبنى العدالة الإلهية فاجعل نماذجك هم رسل الله، أولياء الله فقط، ما عداهم يعني لا تقل لدي خط أحمر أو خط أزرق. كل من خالف الله فحكم عليه بما أمرك الله أن تحكم به، يعني أو توقف. أما أن تدافع عنه وتشوه دين الله من أجل ذلك، دين الله الأولى هو الأولى. لهذا رسول الله عندما فعل خالد بن الوليد بعض التصرفات قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، تبرأ، لأننا مطالبون بأن ننصر الحق لا الأشخاص. الحق هو الذي هو الكريم هو الباقي، لكن عندما ينصر الأشخاص فيصبح أولئك الأشخاص بمثابة النماذج وبمثابة القيم. يقول السيد عبد الملك: وهذا ما وقع إلى حد كبير في واقع البشر، وألحق ضررا كبيرا بالبشرية، وكان لذلك تأثير سيء جدا في تحريف الرسالة الإلهية حتى بعد الأنبياء السابقين، مثل الرسالة الإلهية لموسى. كل الرسالات حرفت بسبب هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بالبغاة، أهل البغي، أهل الحسد، أهل المصالح، الذين يرون في الدين الأصيل ما ينافي مصالحه، فلذلك يدجنونه، يحولونه من دين إلهي إلى دين بشري، من دين فاضل مملوء بالقيم الفاضلة إلى دين مملوء بتلك المزاجات الأمزجة البشرية. يقول: حتى بعد الأنبياء السابقين، مثل الرسالة الإلهية إلى موسى، مثل الرسالة الإلهية إلى عيسى، مثل الرسالة، ثم الرسالة السماوية الخاتمة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فنجد أن هذا النوع من الظلم الذي هو الافتراء على الله كذبا هو من أفظع الظلم. ثم ذكر سبب كونه من أفظع الظلم، فقال: من حيث إن أنه إساءة بالغة إلى الله، يعني هذا الظلم لكونه يسيء إلى الله، يسيء إلى العدالة، يصور الله تعالى. يعني الآن مثال بسيط، كيف نحكم نحن على الحاكم؟ من خلال القوانين التي يسنها. إذا وضع الحاكم مثلا حاكم مشهور بالعدالة، مثلا هذا الحاكم عادل، ثم وضع قانونا مسيئا، طبعا حتى من تلك الأمثلة على بعض التشريعات التي أضيفت للأمة، فماذا يفعل؟ كل النظرة لذلك الحاكم تتغير، فقط يقولون هذا لا يستحيل أن يكون عادلا، حتى لو عدل في حياته جميعا، فقط أصدر قرارا مسيئا أو قرارا جائرا واحدا، بالتالي يسيء إليه. وهكذا الذين يسيئون إلى الشريعة ويسيئون إلى الحقائق العقدية هم يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا في معرفة الله، الذين يتهمون الله تعالى بالجور بالظلم، الذين يجسمون الله ويصورون أن له يدا وأصابع وحقوا وساقا ويلبس وغيرها، طبعا هؤلاء يسيئون إلى الله ويذكرون ذلك في كتب العقائد. وهكذا في كل شيء، شرائع أو عقائد أو قيم أو أخلاق، حتى الإساءة إلى رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل القيم الفاضلة الكريمة، فإضافة أحاديث ودس الكثير من الأحاديث التي تشوهه وبالتالي تسيء إلى الله، لأنه كأنه الله تعالى لم يعرف يعني ما يختار الرسول، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وبالتالي كل ذلك إساءة إلى الله. ولهذا الله تعالى اعتبر ذلك افتراء على الله، هؤلاء لا يفترون على الدين وإنما افتراء على الله. يقول: من حيث إنه إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى، بقدر ما كانت هذه الإساءة كبيرة إلى الله في أن ينسب إليه ما ليس منه، ما هو باطل، ما هو زور، ما هو ضلال، ما يؤسس للظلم، ما ينتج عنه الظلم، ما يلحق الناس بسببه الظلم، فكانت هذه إساءة بالغة إلى الله. تصور أن هذه الكلمة، ربنا العظيم، ربنا الرحيم، ربنا الكريم، ربنا اللطيف، ربنا البديع، ربنا الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، صاحب الكمال المطلق، يعني هذا يسيئون إليه. هم لا يسيئون لوزير، هم الآن يعني مثل ما ذكرنا عن معاوية، مع كونه هم يقول بشر لا بأس، إذن لماذا لا تقرون بأنه أخطأ؟ لا بشر، مع ذلك يقولون كلام كبير. وهكذا بالنسبة لأشخاص كثيرين يقدسونهم تقديسا مطلقا، أحيانا حتى على حساب رسول الله، يعني من أجل مثلا حديث تقول له هذا الحديث لا يتناسب مع رسول الله، هذا يسيء لرسول الله. رسول الله لم يكن فاحشا ولا متفحشا، رسول الله كان عظيم الحياة، فهذا الحديث يسيء إلى رسول الله، فيقول لك لكن رواه فلان وفلان ثقة وفلان عدل. ألا يمكن نقول له ألا يمكن أن يكون قد أخطأ؟ لا لا، كان ذاكرته قوية وكان كذا وكان كذا. فيتصور أن فيصبح يدافع عن ذلك الراوي على حساب من؟ على حساب رسول الله. حتى لو أنت أدبت أنت مع الراوي لم تقل له أن الراوي، تقول له ربما غافل، ربما نسي. بعض الرواة يحفظ، يقولون يحفظ 600,000 حديث، فما الضرر ربما قد واحد من هذه الحديث غافلة؟ لا، مع أن الحديث نفسه له طريق طويلة طرق وله كذا سند، وفترة بين الرواة ورسول الله فترة طويلة، لا بأس تقول له هذا الراوي نعم الراوي، لكنه قد يكون هذا الراوي أو أخذ هذا الحديث من شخص ليس، لا، ويدافع عن الحديث دفاعا مستميتا، مثل ما دافعني كتب كثيرة ينشرونها في كون رسول الله صلى الله عليه وآله سحر، هكذا كتاب كامل عنوانه أن رسول الله سحر وكان لا يدري ما يقول وكان كذا وكان كذا، ويدافعون عن ذلك الدفاع المستميت، ويبدعون كل من يخالف ذلك، مع أن القرآن الكريم أن يذكر أن رسول الله معصوم من هذه الأمور، ما كان مسح، وإلا لو تمكن هؤلاء من التلاعب بعقله كيف يكون نبيا؟ النبي معصوم من كل ما يسيء إليه، من كل ما يدنسه، من كل ما يجعله يعني يجعل الآخرين ينفرون منه. فلذلك يعني هذه الأمور هم لا يدرون، يدافعون عن هؤلاء ولا يرون الدفاع عن رسول الله، يرونه بدعة ويرونه، طبعا هذا نتيجة خلط المفاهيم، هذا ظلم، لأن الظلم هو تبديل الكلمة، تبديل الحقائق عن مواضعها، بدل أن يكون الدفاع عن رسول الله باعتباره يمثل الدين يصبح لا يدافع عن أولئك. ثم ذكر الأضرار الكثيرة التي تصيب البشرية نتيجة هذا الظلم، فقال من جانب آخر ألحقت، يعني هذا الظلم ألحقت أضرار كبيرة بالبشر في واقعهم، لأنها أضاعت عليهم إلى حد كبير في كل حالة تزييف للعقيدة. كثير الآن يؤمنون، تجدهم هكذا، الله في السماء، الله في كذا، الله له كذا، وينشرونها باعتبارها عقائد أساسية، حتى نسوا من خلالها ما ركز عليه القرآن، توحيد الله، عدل الله، رحمة الله، كمال الله، فصار تركيزهم على هذه الأمور. هم يقولون بأن العقيدة لابد أن تكون بهذا الشكل، تزييف العقيدة للشريعة لحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى في حلال أو حرام أو موقف أو مسؤولية، هناك إضاعة لحق، كلما حل باطل هناك إضاعة لحق ذلك الحق الذي أضيع في ذلك الموقف أو في تلك المسؤولية أو في ذلك الحلال، في سنة الله. أحيانا فتوى واحدة يعني في المواريث أو في غيرها تتلاعب بأمة كاملة، وتجعل الناس يأكلون الحرام ويأكلون أموال اليتامى وهكذا. ليس القضية قضية مسألة، مسألة، لأن تلك المسألة سينبني عليه أحكام كثيرة، أو ذلك الحرام أو في تلك العقيدة. يعني حتى بعض الفتاوى للقرضاوي وغيره يقولون بأنه يعني من باب التساهل، يعني الخنزير يقول فقط حرم أكله، وكل ما عدا ذلك يمكن الاستفادة منه، حتى بعض المواد التي تضاف لكذا للأكل وكذا يمكن يصبح يعني الخنزير، مع أن الله تعالى حرم هكذا مطلقا، وهكذا أشياء كنموذج فقط. لماذا حتى يبيحوا الأطعمة الأجنبية، حتى لا يقاطعوا الأطعمة الأجنبية؟ لماذا؟ لأن كثير من المواد الغذائية الأجنبية يضيفون إليها مواد مستخلصة من الخنزير، فلذلك ماذا حتى يسهل الأمر ويسهل الاستيراد لهؤلاء للمواد الغذائية الأجنبية، فيذكرون هذا الأمر، يذكرون ذكروا هذه الفتاوى الخطيرة، يقول أو ذلك الحرام أو في تلك العقيدة. طبعا نحن مقاطعة السلع الأجنبية كما يذكر السيد حسين ليس فقط، حتى من باب الموقف، نحن عندما نواجه الطغاة نواجههم في كل شيء، حتى في المقاطعة الاقتصادية. لماذا؟ أنا أكل خبزة يابسة في بيتي حلال طيب من بلدي، ولا أكل تلك الأطعمة الخطيرة التي تستورد ولا ندري ما يضعون فيها. هؤلاء أعداء الله، مثل ما أمريكيون فعلوا، وضعوا البطانيات، وضعوا فيها جدري وأرسلوها للهنود الحمر فقتلوهم، هل ما يأمننا أن يضعوا لنا في تلك الأطعمة مواد مسرطنة أو مواد مؤذية؟ فهل فقط الإنسان ينجر وراء اللذة التي يجدها في ذلك الطعام؟ بعض يقول الجبن الأجنبي أفضل من الجبن البلدي محلي. الجبن الأجنبي هل تدري ما فيه؟ قد يكون فيه خنزير، قد يكون فيه أي شيء آخر، هم لا ليس لديهم حلال ولا حرام. فكيف تترك الحلال؟ اللذة المؤمن في أن يأكل الحلال، ليس في أن يأكل ما يشتهي حتى لو كان حراما. والحمد لله رب العالمين.